الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 21 من دروس النحو، وما زلنا مع هذا الكتاب الماتع الرائع الدروس النحوية لمجموعة علماء، وما زلنا مع رفع الاسم. انتهينا من إعراب الفعل، فقلنا بأن اللذين يعربان هما الاسم والفعل المضارع فقط لا غير. انتهينا من إعراب الفعل المضارع، وقلنا الفعل المضارع له من علامات الإعراب الرفع والنصب والجزم، وقلنا بأن الاسم له من علامات الإعراب إيه؟ الرفع والنصب والجر. ما زلنا مع الرفع، قلنا بأن الاسم يرفع في كم موضع يا شيخ محمد؟ يرفع في كم موضع الاسم؟ في كم موضع يرفع إجمالا؟ في 6 مواضع لا ثالث لهما. موضع، واحفظهم بالطريقة دي والطريقة السهلة اليسيرة، موضعي يرفع في موضعين في الجملة الفعلية، ويرفع في 4 مواضع في الجملة الاسمية. قلنا بأن الجمل التي يقام عليها علم النحو وقواعد علم النحو جملتين ما لهمش ثالث، لو عرفناهم عرفنا النحو كله. ايه هما؟ جملتين، الجملة الفعلية والجملة الاسمية. والجملة الفعلية تبدأ بفعل وفاعل، والجملة الاسمية عبارة عن ايه؟ مبتدأ وخبر. وقلنا بأن الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية يرفع فيها الاسم في موضعين لا ثالث لهما. الموضع الأول عندما يكون الاسم فاعلا، أو عندما، والموضع الثاني عندما يكون ايه يا شيخ مجدي؟ نائب فاعل. فالفاعل مثل قولك ايه؟ ضرب أحمد الولد، أو ضرب المدرس الولد، أو ضرب أكل أحمد التفاحة. هذه هي أحمد فاعل مرفوع بالضمة. طيب، في كلا الأمثلة، أو نائب فاعل مثل إيه؟ ها، أكل التفاحة، شرب اللبن، ضرب الولد، تمام، فهم الدرس. ففهم الدرس، ففهم فعل ماضي مبني للمجهول، والدرس نائب فاعل مرفوع بالضمة. وقلنا لا، الاسم يرفع في الجملة الاسمية في كام؟ 4 مواضع: المبتدأ والخبر، تمام، واسم كان وخبر إن، وهما ناسخان للمبتدأ. إذن المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر الاسم المرفوع الذي يكون إيه؟ في أول الجملة، وممكن يأتي متأخر، بس هو الاسم المرفوع المبتدأ، تمام، والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إليه. وبينا هذا في المرة السابقة، واليوم موعدنا مع نواسخ المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر ينسخان، فكيف ينسخان؟ إذا دخل علي، إذا دخلت كان وأخواتها على المبتدأ والخبر نسخت المبتدأ والخبر، وجعلت المبتدأ اسما لها، وجعلت الخبر خبرا لها. وكذلك إن وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر جعلت المبتدأ اسما لها، وجعلت الخبر خبرا لها. لكن فرق بين الحكمين، فكان وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ جعلت المبتدأ اسما لها ورفعته، والخبر خبرا لها ونصبته. أما إن وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر جعلت المبتدأ اسما لها ونصبته، والخبر خبرا لها ورفعته. عكس إيه؟ عكس يا شيخ مجدي؟ عكس كان، كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، وإن تنصب اسمها وترفع خبرها وإن تنصب اسمها وترفع خبرها. هيا بنا نتعرف على كان. يقول المصنف في هذا الدرس من المرفوعات رقم 5 في المرفوعات اسم كان. ما رقم 1 كان ايه شيخ مجدي في المرفوعات مرفوعات الاسم؟ رقم 1 كان ايه؟ رب لا الفاعل. ورقم 2 نائب الفاعل. ورقم 3 تمام المبتدأ. ورقم 4 الخبر. رقم 5 اليوم في المرفوعات اسم كان. والخامس كل تركيب مثل مثل كان البستان مثمرا ويكون البستان مثمرا. ويسمى الأول اسم لكان. ومثل كان الأفعال اللي زيها صار وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وما زال وما برح وما انفك وما فتئ وما دام وليس. وهذه تسمى أخوات إيه؟ كان. تسمى إيه يا شيخ مجدي؟ أخوات كان. الظاهر إن والد كان يعني كان عنده خصوبة جيدة فخلف كل هذه البنات تمام؟ خلف كان وأخواته فأصبح كان وصار وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وما زال وما برح وما انفك وما دام وليس 12 اسم 11 أخت لها كان. يقول فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وانفك وانفتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. يعني مش هي بس وما يتصرف منها. مثلا كان يتصرف منها ايه شيخ؟ ما ايوه الماء المضارع والامر. كان يكون كن، اصبح يصبح اصبح، امسى يمسي، وهكذا تمام. وفي اسماء لا تتصرف خالص زي ايه؟ ليس. الله يفتح عليك. ما المقصود بكلمة اخواتها؟ اي نظيراتها وشريكاتها في العمل، يعني تعمل نفس العمل بتاع كان. تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل المبتدأ اسما لها وتجعل الخبر خبرا لها، وثم ماذا؟ ثم ترفع المبتدأ ترفع الاسم وتنصب الخبر. كنت عائدا من السعودية منذ فترة طويلة من الزمن، أكثر من 15 سنة، فقابلني موظف في جمارك سفاجة، فقال لي انت لسه عايش؟ قلت ما زلت حي أرزق. حي أرزق. قال أنت أزهري؟ قلت لا. قال لو أنك أزهري لحاسبتك حسابا شديدا. ليه؟ لأنها المفروض ما زلت حيا أرزق. حيا خبر كان منصوب، والتاء الضمير المتصل بزلت تمام اسم ايه؟ في محل رفع اسم ما زلت تمام. فلم أذكر هذا لم أنسى هذا الموقف ولن أنسى ولن أخطئ مرة أخرى فيما زلت. كان الشيخ سمود رحمه الله يقول لك ايه؟ ما هي ما زال ايه؟ ما زال ما برح ما انفك. موجودة أخوات كان تنصب ترفع المبتدأ وتنصب الخبر تمام. عمل كان وأخوات وترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. مش كان بس وما يتصرف منها، ممكن يبقى ايه؟ يكون، ممكن يبقى ايه؟ كن. هنضرب الأمثلة. كم عدد أخواتها؟ كان وأخواتها 13 فعلا. كان وأخواتها 13 فعل. وهي في بعض أخوات، قبل أن أذكر أخوات كان، في بعض أخوات كان هذه الأيام أصبح في هذا العصر الحديث لا يستخدم كثيرا، بل هو في الجاهلية أصلا كان يستخدم نادرا. مثل إيه؟ أضحى وبات وأمسى ومن فك وما برح وما فدي. هذه أخوات كان، لكن ما عادش إيه، لم يعد لها استعمال في الفصحى المعاصرة، وقد كانت نادرة أصلا الاستعمال في الفصحى إيه، في فصحى التراث، منها أضحى وبات وأمسى ومن فك وما برح وما فدي. لكن لا يمنع من إيه أن نعرف أحكامها ونعرفها إذا وجدناها. فكان وأخواته هي مثل كان أصبح أضحى أمسى بات، دول سهلين تمام. كان خلاص عرفناها، طيب بعدها إيه أصبح، بعد لا بعد الصباح إيه، لا الضحى أضحى، الصباح بعده إيه الضحى، بعد الضحى المساء أمسى، بعد المساء يقول لك أنت تمسيت، لما تكون عند واحد ضيف يقول لك إيه أنت تمسيت، بات عندنا بات، وصلت تحفظها بالطريقة السهلة دي اهو. كان خلاص عرفناها، كان كان يا مكان. طيب أول أخواتها إيه أصبح، أصبح يجي بعدها على طول إيه أضحى، الضحى بعد الضحى إيه أمسى. طب بعد ما تمسى لازم يبات عشان ما يخاف عليه يمشي بدري تأخر، يبقى كان أصبح أضحى أمسى بات. بعد كده يجي منها إيه صار، بعد ما بات إيه صار، وبعد ما صار ظل، يعني هو ظل فترة طويلة عندنا، صار ثم ظل تمام. بعدها على طول ليس، خلاص. أما الأفعال اللي قدامها ما دي فهي خمس أفعال ما فيش غيرها، من فك، ها أخبار المرض عندك تقول من فك المرض مني، طيب ما برح تمام، ما دام ما زال ما فتئ، دي الأفعال التي يدخل قبلها إيه ما المصدرية كما سوف نبين. أقسام أخوات كان، أنا مش عايز أتوسع كثيرا في أخوات كان لأن التوسع جاي مطرحه، لأن هناك قسم ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهما إيه ستة، كان وأصبح وأضحى وأمسى وبات وظل وصار، وقسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر بشرط أن يسبقه نفي، من فك ما برح ما زال ما فدئ، وقسم يرفع المبتدا ينصب الخبر بشرط ان يسبقه مع المصدريه اللي هي ايه ما دام حرف واحد فقط. اذا وفي اخوات كان ببعضها يتصرف تصرف كان تام، مثل كان، كان يكون كن، يعني يتصرف تصرف تام، ياتي منها الماضي والمضارع والامر، ياتي منها المضارع والامر، كان دي فعل ماضي يتصرف ياتي منها المضارع ايه لفظ التصرف التام. اصبح يصبح اصبح، أضحى يضحي أضحي، أمسى يمسي أمسي، بات يبيت بت، صار يصير صر، ظل يظل ظل تمام خلاص. وفي أفعال منها لا يأتي منها إلا المضارع فقط، زي إيه لا يأتي منها إلا المضارع فقط الماضي، من فك ما برح، من فك ينفك، ما ينفك، انفك ينفك، برح يبرح. وفي أسماء لا تنصرف أبدا اللي هي إيه ليس وما دام. نأخذ بعض الأمثلة، انظر إلى كان ماذا تصنع، كان الناس أمة واحدة، ده قرآن ولا مش قرآن، كان الناس أمة واحدة، كان فعل إيه ماضي، والناس اسم كان مرفوع بالضم علامة رفع الضمة، وأمة خبر كان إيه تمام. طيب أصبح، قال سبحانه فتصبح الأرض مخضرة، الأرض اسم تصبح مرفوع بالضمة، مخضرة خبر تصبح إيه منصوب بالفتحة. طيب أضحى، اتصاف الاسم بالخبر في أضحى، بس تقول إيه أضحى النسيم عليلا، أضحى هنا إيه فعل ماضي، النسيم اسم أضحى مرفوع علامة رفع الضمة عليلا خبر أضحى منصوب الفتحة. ظل مثل قولك إيه؟ ظل وجهه مسودا كما آية قرآنية. ظل فعل ماضي وجهه إيه؟ فاعل مرفوع بالضمة. اسم ظل مرفوع بالضمة مسودا خبر ظل مرفوع بالضمة. أمسى كقولك أمسى الطائر عائدا إلى عشه. أمسى فعل ماضي الطائر اسم أمسى مرفوع بالضمة وعائدا خبر أمسى. بات مثل قولك بات الحارس يقظا. اسمك بات مرفوع بالضمة. صار نحو إيه؟ صار العجين خبزا. العجين اسم صار مرفوع بالضمة خبزا خبر صار مرفوع إيه؟ منصوب بالفتحة. ليس مثل قولك وليس البر يعني تأتوا البيوت من زورها. البر اسم ليس مرفوع علامة رفع الضمة مثل قولك لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. فبنيانهم هنا ايه اسم لا يزال بنيانهم مرفوع بالضمة وخبرها ايه ريبة. ايضا ما برح مثل قولك ايه ما برح الجهل ظلاما. الجهل هنا ايه اسم ما برح مرفوع بالضمة. من فك الخير محبوبا. الخير اسم ايه من فك مرفوع بالضمة. ما فتئ العلم نورا. العلم هنا اسم ما فتئ مرفوع علامة رفع الضمة استمرار. وما دام معناها استمرار اتصاف اسمها بخبرية مثل ايه يفيد النوم ما دام المرء متعبا. يفيد هنا ايه شيخ محمد فعل مضارع ايه مرفوع علامة رفع الضمة. النوم ها فاعل. يبقى هي هذه الجملة اسمية وفعلية في نفس الوقت. فعلية واسمية في نفس الوقت. النوم فاعل مرفوع بالضمة ما دام فعل الماضي تمام. المرء ما النافية ودام فعل الماضي. المرء اسم ما دام مرفوع ايه طب الضمة متعبا خبر ما دام منصوب على النصب الفتحة. نماذج للإعراب نقول كان الناس أمة. نقول كان فعل ماضي فعل ايه ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح. الناس اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أمة خبر كان منصوب ولا علامة نصبه الفتحة الظاهرة. لا يزال لا أداة نفي يزال فعل مضارع ناسخ ناقص مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بنيانهم بنيان اسم لا يزال مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف وهم ضمير مبني على السكون في محله جر مضاف إليه. وهناك أمثلة كثيرة كان وأخواتك قولك مثلا إيه وكان الإنسان عجولا فظلت أعناقهم لها خاضعين وكان لهم جنات الفردوس نزلا فكان أبواه مؤمنين وما كان المؤمنون لينفروا وكان أبوهما صالحا بات الثرى مبللا ما زال القاضي عادلا وكانت امرأتي عاقرة. امرأتي هنا ايه يا شيخ مجدي اعربها كده. امرأتي دي مرفوعة ازاي ماشي مرفوعة ازاي انا بقول امرأتي اي احسنت مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها يا المتكلم المناسبة منع من ظهورها المناسبة يا المتكلم خلاص. يبقى يقول المصنف رحمه الله اسم كان والخامس كل تركيب مثل كان البستان مثمرا ويكون البستان مثمرا. يسمى الاسم الاول اسم لكان ومثل ايه كان صار اصبح اضحى ما ظل امسى بات ما زال ما برح من فك ما فتئ ما دام ليس. يقول المصنف المبتدأ والخبر مرفوعان كما علمنا ولا في كلام مرفوعان. طيب فإذا دخلت عليهما كان يسمى المبتدأ اسما لكان ويسمى الخبر خبرا لها ويجب في الأول الرفع ويجب في الثاني النصب. يبقى إذن إذا دخلت كان وأخواتها على المبتدأ والخبر تنسخ المبتدأ والخبر أو ينسخ المبتدأ والخبر، فيكون المبتدأ اسما لها وترفعه، ويكون الخبر خبرا لها وتنصبه. فتقول مثلا في الأمثلة السابقة: كان البستان مثمرا، وكان الشجر مورقا، وكان المطر غزيرا، وكان الجو معتدلا، وعلى هذا القياس فقس. تمام. ومثل كان صار وما ذكر بعدها من الأفعال نحو: صار البستان مثمرا، وأصبح الشجر مورقا، وما زال الجو معتدلا، وهلم جرى. وهلم إيه؟ جرى. وكان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، البستان اسم كان مرفوع على رفع الضمة الظاهرة، مثمرا خبر كان منصوب على النصب الفتحة الظاهرة. يبقى النوع الخامس يا شيخ محمد من أنواع الرفع الاسم هو إيه؟ اسم كان. واسم كان لا يأتي إلا إيه؟ مرفوعا. تمام. النوع السادس والأخير من أنواع الرفع يا شيخ محمد هو خبر إن. والسادس: كل تركيب مثل إن البستان مثمر، ويسمى الاسم الأول اسم لإن، واسم إن أن كأن لكن ليت لعل لا. قلنا إذا دخلت كان على المبتدأ والخبر وأخواتها ماذا يصنعون؟ اجعلنا المبتدأ لهن اسما، ويجعلنا الخبر لهن إيه؟ خبرا. فترفع اسمها وتنصب خبرها، دي كان وأخواتها. أما إذا دخلت إن وأخواتها إيه اللي بيحصل يا شيخ مجدي؟ أيضا تجعل المبتدأ اسما لها، وتجعل الخبر خبرا لها، إلا أن الحكم يتغير، فإن وأخواتها ينصبنا المبتدأ ويرفعنا إيه؟ الخبر. يبقى احنا هنا معنا في المرفوعات ايه؟ خبر ان. معنا في المرفوعات ايه؟ خبر ان. واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي ان وان ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه إيه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن إيه للاستدراك. عندما تقول مثلا: الطعام جيد ولكنه ينقص بعض الملح، هنا بتستدرك مش جيد 100%. استدراك، تستدرك ما سبقك من الكلام. وكأن للتشبيه، تقول: كأنك كأن مجدي كالأسد. يبقى أنا بشبه مجدي بإيه؟ بالأسد. تمام. يبقى كأن دي لإيه؟ للتشبيه. تمام. وليت للمتمني، وليت للتمني أو للمتمني، يعني للتمني. ليت الشباب يعود يوما فأخبره ماذا صنع إيه المشيب. تمام. ولعل للترجي والتوقع، فبنقول مثلا إيه؟ ها، يقول لك: شفت اللي حصل؟ تقول: لعله خير. طيب أنا هتأخر في الدنيا، هتأخر عليه، لعله خيرا، لعل في تأخيرك خيرا. فدائما لعل ليه يا شيخ مجدي؟ للترجي والتوقع. كم عدد إن وأخواتها؟ إن وأخواتها ستة أحرف. ها؟ ما لها حكم تاني. إن وأخواتها ستة أحرف، وهي إيه؟ أحرف ناسخة، ولكن ولكل حرف منها معنى خاص. الحرف ومعنى إن أن لتفيد يا جماعة، وكأن ولكن الاستدراك، وكأن تشبيه، ولعل ترجي، ليت التمني. ما معنى الاستدراك؟ هو اتباع الكلام السابق بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم إيه؟ نفيه. أيوه نعم. إن وأن اثنين، ولكن وكأن ولعل وليت، ولا النفي للجنس. فالأول كقولك محمد غني فيوهم أنه إيه؟ أنت لما تقول إيه؟ فمحمد غني، من يسمع هذا الكلام يظن أن محمد ده إيه؟ كريم. تجي تقول إيه؟ لكنه بخيل. هو غني وربنا موسى عليه بس بخيل، لكنه إيه؟ ها؟ بخيل. والثاني كقولك مثلا إيه؟ زيد جاهل لكنه صالح. فقولك زيد جاهل يتوهم منه نفي الصلاح عنه، لأن الغالب على الجهال عدم إيه؟ صلاح. فأثبتت ما توهم، ما توهم نفيه بقولك لكنه إيه؟ صالح. عندما قلت زيد جاهل لكنه صالح. ماذا تفعل إن وأخواتها عند دخولها على الجملة الإسمية؟ تنصب الاسم وترفع الخبر على عكس عمل إيه؟ كان وأخواتها وأخواتها. نأمل تأمل ولاحظ الفرق بين عمل إن وعمل كان في هاتين الجملتين. قول الله تعالى إن الله غفور رحيم، الآية الثانية وكان الله غفورا رحيما. ها شايف الفرق؟ إن حرف التوكيد ونصب، الله لفظ الجلالة، الله اسم إن منصوب على النصب بالفتحة، غفور ها خبر إن مرفوع على رفع الضمة، رحيما صفة تمام مرفوعة أيضا. وكان الله هي نفس الجملة، الله غفور رحيم، لما دخلت عليها كان بقيتين وكان الله غفورا رحيما. هنا مفتوحة وهناك منصوبة، هنا لفظ الجلالة مرفوع وهناك لفظ الجلالة في إن منصوب. فتقول وكان كان اسم وكان الله، الله لفظ الجلالة، الله اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة، غفورا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة، رحيما صفة. بعض الناس يعني لما يبقى في خبر كده ايه مش غامض، الناس تقول لك ايه ماذا يقولون لما يبقى في خبر كده ايه غامض، الناس بتقول ايه؟ الخبر مش معروف. لا الخبر ده فيه ايه؟ في ان، في ان الخبر ده فيه ايه؟ ان مأخوذة من آية القصص، ان الملأ يأتمرون بك تمام ليفتنوك. وهناك قصة تروى أن حاكم حلب أمر كتابة كاتبه أن يستدعي سديد الملك، سديد الملك، وكان الكاتب صديقا لسديد الملك، ويعرف أن الملك يريد بصديقه إيه؟ شرا. فكتب كما أمره سيده بالضبط، وفي النهاية كتب إن شاء الله تعالى بتجديد إيه؟ إن شاء الله تعالى ذا شدة، المفروض هي سكون، إن شاء الله هو شدد إيه؟ النون وفتحها، المفروض تبقى ساكنة الثانية، إن شاء الله دي شددها وفتحها، إن شاء الله تعالى. فلما وصل الكتاب إلى سديد الملك فهم ما فيه ورد عليه وكتب في جملة، في جملة الكتاب إن الخادم المقر بالإنعام. إن المفروض إيه يقول إيه؟ المفروض يقول أنا الخادم المقر بالإنعام. فقال إن الخادمة بكسر الهمزة وتشديد النون. فلما وصل الكتاب للملك سرّ الكاتب بما فيه، وكان الكاتب قد قصد قول الله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليفتنوك، فأجاب سديد الملك ويقصد قول الله تعالى إن لن ندخلها ما دام فيها. انظر شايف إلى الفقه، شايف إلى الفقه والعلم تمام. شوف شوف هو نفس الحرف بس إيه؟ فرق التسديد من إيه؟ سكون، سبحان الله. طبعا هل شروط، هناك شروط للعمل إن وأخواتها دي إيه؟ سوف يأتي إن شاء الله في موضع إن. ما أنواع خبر إن وأخواتها؟ هي نفس أنواع خبر المبتدأ، وهي ثلاثة أنواع طبعا ما فصلناش فيها، إحنا بناخد بس إيه؟ الاسم الظاهر منها فقط. يقول المصنف المصنفون والسادس من أنواع الرفع للإسم، احنا قلنا الإسم يرفع في ستة مواضع، الموضع الأول الفاعل، الموضع الثاني شيخ مجدي نائب الفاعل، الموضع الثالث المبتدأ، الموضع الرابع الخبر، الموضع الخامس اسم كان، الموضع السادس خبر إن. يقول والسادس كل تركيب مثل إن البستان مثمر، وإيه ويسمى الاسم الأول اسما لإن، ومثل إن أن كأن لكن ليت لعل لا إن في الجنس. علمنا أنه إذا دخل على المبتدأ والخبر كان أو فعل مما ذكر معها يكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا. واعلم أنه إذا دخل عليها إن يكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا، إذا دخل عليها عليهما إن فيكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا، بعكس كان، كان يكون الأول مرفوع والثاني منصوب. ويسمى الأول أيضا اسم لإن والثاني خبر لها، فتقول في نفس الأمثلة السابق إن البستان مثمر، هناك كنت تقول إيه؟ كان البستان مثمرا، هنا بتقول إن البستان مثمر، وإن الشجر مورق، هناك كنت بتقول إيه؟ أكان الشجر مورقا، هنا إيه؟ مورق، هناك بالنصب وهنا إيه؟ بالرفع. وإن المطر غزير، في كان كنت بتقول إيه؟ كان المطر، كان المطر غزيرا، تمام؟ هنا بتقول إيه؟ إن المطر غزير، وإن الجو معتدل، تمام؟ ومثل إن ما ذكر بعدها من الحروف نحو علمت أن البستان مثمرا، وكأن الشجر مورق، ولكن المطر غزير، وليت الجو معتدل. وعلى هذا القياس، وعلى هذا إيه القياس؟ نشوف بعض التمارين المجاب عليها ونراجعها لتثبت المعلومة منه. إذن يا شيخ مجدي خلاصة الدرس أن الاسم يرفع في كم موضع؟ ست مواضع، إيه هما؟ الفاعل ونائب الفاعل والخبر والمبتدأ وناسخ الخبر والمبتدأ، وهما إيه؟ كان اسم كان وخبر إن. احنا قلنا الذي يعرف المبتدأ والخبر يعرف نص النحو، الذي يعرف المبتدأ والخبر يعرف نص النحو، تمام؟ هو الموضوع كله بسيط وسهل، هو إعراب الفعل المضارع النحو يا عبد الله بسيط في حتتين ما لهمش ثالث، إعراب الفعل المضارع وإعراب الاسم. إعراب الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، إعراب الاسم يرفع وينصب ويجر، يعني انا انا انا انا عرفت الخمس مواضع دي انتهى النحو بالنسبه لي، انا علمت متى يرفع الفعل المضارع ومتى ينصب ومتى يجزم، خلاص كده انا انتهيت من اعراب الفعل المضارع. واذا علمت متى يرفع الاسم ومتى ينصب ومتى يجر انتهيت من النحو كله. فقلنا ان اول حاجه انتهينا من الفعل المضارع، قلنا الان معنا الفعل الاسم. الاسم له ثلاثه انواع من انواع الاعراب، النوع الاول الرفع، النوع الثاني النصب، النوع الثالث يا شيخ مجدي الجر. طيب الرفع قلنا يرفع بكم موضع؟ ستة ما لهمش سابع في هذا في بداية، لكن هم ثمانية، ستة ما لهمش سابع. الموضع الأول إيه؟ الفاعل، الثاني النائب، الثالث المبتدا، الرابع الخبر، الخامس اسم كان اللي خدناه النهاردة، والسادس خبر إن اللي خدناه النهاردة بس. طيب يجر في كم موضع الاسم؟ موضعين ما لهمش ثالث بسهولة يعني، لما يبقى اسم مجرور وما يبقى مضاف إليه. يبقى المشكلة كلها عندنا فين؟ في حالة النصب، لأن النصب كثير، النصب كثير جدا في اللغة وبين الناس. قال أحد الناس للغوي: لماذا يكثر النصب عندكم في اللغة؟ قال: لأن أدوات النصب أكثر من غيرها. هذه الأيام أدوات النصب أكثر من غيرها. أذكر لكم طرفة في النصب. طبعا النصاب لا ينصب إلا على إيه؟ على من؟ على طماع، ما ينصبش على واحد عادي أبدا. فواحد تمام معدي على بنزينة، فقال لي صاحب البنزينة: السواق نزل وقال له ده راكب عربية فخمة، فخمة جدا، هامر ده لاند كروزر، عربية العالية خالص، ها فيراري. فنزل السواق قال له لصاحب البنزينة، لصاحب البنزينة مش البيمون، صاحب الرئيسي ده رجل مسؤول جدا ورجل أعماله، بيدور على ثعلب أبيض مستعد يشتري الثعلب بأي مبلغ، إن شاء الله رب يكون بتلتمية ألف. فصاحب البنزينة ثعلب أبيض، سهلة جيب لك ثعلب أبيض تمام. قالوا خلاص هذه 150 ألف عربون. شوف العيلة الشيطانية، إبليس يتربع كده ويتعلم منهم النصب. هذه 150 ألف عربون، قال له ماشي. كل يوم اتصل عليه: وجدت الثعلب؟ لا لسه. أسبوع اثنين: وجدت الثعلب؟ لا لسه. في الأسبوع الثالث مر عليه واحد إيه؟ معاه ثعلب أبيض في العربية من وراء. يا عم تبيع الثعلب ده؟ لا ما ببيعش. تبيع ما ببيعش؟ لا ما ببيعش. لا أنا يا عم أي مبلغ يا عم ده غالي مش هتقدر على ثمنه. وقال: لا أبيع أشتري. لا يا عم ده غالي مش هتقدر على ثمنه. ها كم؟ ها أشتري بمئة ألف، عشرين، خمسين. تمام. لما وصل معاه لكام؟ لمئتين ألف أو تلتمية ألف. والتاني قال له إن شاء الله بنص مليون أشتريه. دفع في الثعلب كام؟ تلتمية ألف، وخد الثعلب الأبيض. اتصل على صاحبنا: وجدت الثعلب؟ حاضر، بس إيه الحج مسافر، عمره سافر قطر، سافر دبي، سافر، سابوا لمدة 15 يوم. كان الثعلب الأبيض ده مضروب بجير أبيض، في خلال 15 يوم الجير ده إيه؟ راح. جهلوا بعد 15 يوم، معلش احنا كنا في سفر ومن سفر لسفر، ده رجل طبعا مسؤول مش هين. فين الثعلب الابيض؟ راح يبصوا على الثعلب الابيض، لقوا الثعلب ايه؟ مش ابيض بني. هم انت مش بتقول وجدت الثعلب الابيض؟ بقى حيشد في راسه الرجل. لا كده ايه كده الكلام مش مظبوط، ولو سمحت ادينا فلوسنا الا دنهالك عربون. نقدرش يقول لهم ايه؟ لا. وراحوا واخدين منه ال 150 الف، كانوا دفنها له عربون، اخذوها منه كده انت بتنصب علينا. فاخذوا منه ال 150 الف عربون. ومين اللي باع له الثعلب؟ هم انفسهم جاوا بعربيه تانية، بس مش بنفس الاشخاص، شخصين تانيين. كده اخذوا منه كم الف؟ لا 300 الف، مش اشترى الثعلب ب 300 الف، وهم اخذوا ال 150 بتاعتهم. فنصب عليه 300,000. وقص على ذلك في البنجر هنا عندكم يا شيخ النصب كثير جدا. جاءوا قالوا لهم ايه الارض دي فيها ايه اثار يا عم، فيها ما فيهاش، فيها ما فيهاش، لا فيها اثار. طيب يا عم، قال له احنا هنفحت يا عم واحنا اللي هنكلف، مالكش دعوه باي حاجه، واللي يطلع بالنص. وجابوا ايه نصابين وبتاع، وبداوا بحفرات وبتاع، واحفر واحفر واحفر. صرفوا كام؟ 250,000 500,000 في الحفر. قالوا احنا وقفنا كده على الفعدة والفلوس غلقت معانا، وفي زئبق مادة كده لازم تاجي من المغرب، المادة دي ثمنها بتاعي 3 مليون 4 مليون، واحنا كده فلسنا. فعندكم نكمل ولا نعمل ولا نسيب؟ الراجل خلاص طمع بقى، والاثار الموجودة دي تسوي لها حوالي 50 مليون دولار. فالراجل تشاور هو أولاده، نعمل ايه نعمل ايه؟ قالوا همشوا فلوس، والموضوع ده كله حيروح منهم. تمام، راحوا قالوا نبيع الارض. باعوا الارض بكام؟ 3 مليون 4 مليون. تمام، زي ما تكون. فدان يسوي كام هناك يا شيخ محمد؟ ما انا بقول لك ما باع الفدان ب 300,000. باع الارض، هو باع ارضه ب 300,000. 300,000 ولا حاجه مثلا، واعطاه فلوس ارض وبيت. فهم اعطاه، المهم باع ارض وبيت واعطاهم للجماعه النصابين دول، وخدوا الفلوس وفص ملح وايه وداب، صرفوا لهم 300,000 وخدوا لهم 3 4 مليون وخلعوا. والراجل باع ارضه وباع بيته. فالنصب كبير جدا، الشيطان كده يجلس بينهم ويتعلم منهم النصب. فاحنا الرفع في اللغة العربية، نرجع للرفع والنصب في اللغة العربية احسن. الرفع في اللغة العربية في 6 مواضع للاسم، الفاعل ونائب الفاعل واسم كان والخبر وابتدى واسم كان وخبر ايه وخبر وخبر ان. تمام، خد يا شيخ اليوم خدنا اسم كان وخبر إن في الرفع، ناخذ بعض الجمل. اعرف يا شيخ محمد، تكون الفضائل سائدة. طلع الاسم مرفوع. تكون الفضائل، يا شيخ مجدي، يظل النشيط فرحا. ايه اسم يظل؟ عبد الله، يبيت الكسلان حزينا. الكسلان ماله؟ اسم يبيت. يصير الهلال بدرا. ها اسمك انت؟ ها فتحي. ايه هو يصير الهلال؟ ايوه الهلال اسم يسير مرفوع بايه؟ بالضمة. شيخ محمد هنقلب، ها هنخليها ايه؟ إن الفضائل سائدة. ها يظل النشيط، إن النشيط فرحا، فرح. أخونا مجدي، لكن الكسلان حزين. حزين إيه؟ خبر لكن. لكن طب طيب ففتحي، كأن الهلال بدر. الهلال ده اسم كأن، لكن خبرها ايه؟ بدر. بدر خبر، كأن مرفوع علامة رفعه ايه؟ ضمة. عبد الله، لعل العالم مستنير. ايوه فهو بيقول لك ايه في التمرين؟ اقرا هذه الجمل صحيحه، هو مش مشكلها. اقرا كده، يكون الفضائل سائده، يظل النشيط فرحا، يبيت الكسلان حزينا، يصير الهلال بدرا، اصبح العلم منتشرا، تضحك الصلاة أو الصلاة قريبة أمس العالم مستنيرا لا تزال الناس مختلفة. اقرأ عبد الله. تكون الفضائل لا تفتأ لا تفتأ طائفة قائمة هي ايه؟ لا تفتأ طائفة قائمة على الحق لا على الحق لا يبرح الحق منتصرا لا يبرح الحق منتصرا لا ينفك الباطل ينفك الكاف مفتوح عندك لا ينفك لا ينفك الباطل منهزما منهزما دي مهزوما ما دام ما دام الجسم أخفض من الماء يعوم ليس السحاب أخفض من الماء ما دام الجسم أخف من الماء ما دام الجسم أخف من الماء أخف إزاي ماشي أخف من الماء يعوم ليس السحاب صلبا تمام. خطب بعض اقرأ الجملة الجمل المذكورة بعد تجريدها من المفعال جردها من الأفعال واقرأ كده شيخ محمد. الفضائل سائدة النشيط فارح الكسلان حزين الحزين الحزين الحزين الحزين الحزين الحزين الحزين الحزين الهلال بدر العلم منتشر الصلاة قريبة العالم مستنير الناس مختلفة صائفة قائمة على الحق الحق منتصر الباطل محسوم الجسم أخف الجسم أخف من الماء يعوم السحاب صلب يبقى كده انا لما احط لما اقراها من مجرده من الافعال يعني هقرا مبتدا وخبر يبقى المبتدا مرفوع والخبر مرفوع لما ادخل عليها كان واخواته يبقى الخبر ايه اسم يبقى المبتدا اسم كان مرفوع والخبر خبر كان منصوب فبقول ايه تكون الفضائل سائده يظل النشيط فرحا يبيت الكسلان حزينا يصير الهلال بدرا أصبح العلم منتشرا أضحت الصلات قريبة أمسى العالم مستنيرا لا تزال الناس مختلفة لا تفتأ طائفة قائمة على الحق لا يبرح الحق منتصرا لا ينفك الباطل مهزوما ما دام الجسم أخف فمن الماء يعوم ليس السحاب صلبا دي لما يكون الأفعال موجودة طب نشيل الأفعال تبقى إيه؟ الفضائل سائدة أن النشيط فرح أن الكسلان حزين الهلال بدر العلم منتشر الصلات قريبة العالم مستنير الناس مختلفة طائفة قائمة على الحق الحق منتصر الباطل مهزوم الجسم أخف من الماء يعوم السحاب صلب لما ندخل عليها إن بقى تبقى إن الفضائل سائدة إن النشيط فارح إن الكسلان حزين يا إن الهلال بدر إن العلم منتشر إن الصلاة قريبة إن العالم مستنير إن الناس مختلفة إن طائفة قائمة على الحق إن الحق منتصر إن الباطل مهزوم إن الجسم أخف من الماء يعوم إن السحاب صلب مرة أخرى ومرة عاشرة المرفوعات من الاسم الاسم المرفوع ستة يا شيخ مجدي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.